وأخذت عليه الروم الطرق فجرد السيف وحمل على العسكر وخرق الصفوف ونجا بنفسه. 48. قرأت بخط محمد بن علي بن نصر الكاتب من كتابه الموسوم بالمفاوضة، وأخبرنا به أبو حفص عمر ابن محمد بن معتمر ابن طرزد وغيره إجازة عن أبي بكر محمد ابن عبد الباقي الأنصاري قال: أنبأنا أبو غالب ابن بشران قال: أخبرنا ابن نصر قال: حدثني أبو القاسم الرقي المنجم عن سيف الدولة أنه انهزم في بعض السنين وقد حللت الصناديق عن بغاله في بعض دروب الروم، وأنها ملأت الدروب، وكان على فرس له يعرف بالثريا، وأنه حرك عليها نحو الفرسخ حتى نزل ولم يعثر ولم يتلعثم. وأخبرني أنه بقي في هذه السفرة في 9 أنفس أحدهم المتنبي، وأنه كان يحدث أبا عبد الله ابن خالويه النحوي حديث الهزيمة، وأن المتنبي كان يجري بفرسه فاعتلقت بعمامته طاقة من الشجر المعروف بأم غيلان، فكلما جرى الفرس انتشرت العمامة، وتخيل المتنبي أنه قد ظفر به فكان يصيح: الأمان يا علج. قال: فهتفت به وقلت: أيما علج، هذه شجرة قد علقت بعمامتك، فود أن الأرض ساخت به وما سمعته يقول ذلك. فقال ابن خالويه: أيها الأمير، أفليس قام معك حتى بقي في 9 أنفس تكفيه هذه الفضيلة؟ 49. وقرأت في مجموع بخط بعض الفضلاء أنه لما فعل ذلك لحقه سيف الدولة وضحك منه وقال له: يا أبا الطيب، أين قولك الخيل والليل والبيداء تعرفني، والطعن والضرب والقرطاس والقلم؟ ولم يزل يضحك منه بقية يومه في منهزمه. 50. أنبأنا أبو الحسن علي ابن أبي عبد الله ابن المقير عن أبي علي الحسن بن جعفر ابن المتوكل البغدادي، ونقلته من خطه قال: حدثني الشيخ الإمام الفصيحي وقت قراءتي عليه ديوان أبي الطيب أحمد ابن الحسين المتنبي وهو ابن عيدان السقاء، قال: قدم بعض الأشراف من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المتنبي، فنهض الناس كلهم له سوى المتنبي، فجعل كل واحد من الحاضرين يسأله عن الأحوال بالكوفة وما تجدد هناك، فقال له المتنبي: يا شريف، كيف خلفت الأسعار بالكوفة؟ فقال: كل راوية برطلين خبز. حاشية: الراوية قربة السقاء ذات الحاشية. فأخجله، وقصد الشريف أن يعرض بأن أباه كان سقاء. 51. ذكر ابن فورجة في التجني على ابن جني وقال: وأما محله يعني المتنبي في العلم، فقال الحسن بن علي ابن الحلاب: سمعته يقول: من أراد أن يغرب علي بيتا لا أعرفه فليفعل. قال: وهذه دعوة عظيمة ولا ريب أنه صادق فيها. وأخبرت عن أبي العلاء ابن سليمان المعري أنه كان يسمي المتنبي الشاعر، ويسمي غيره من الشعراء باسمه، وكان يقول ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو في معناه. حاشية في الأصل أن يغرم عنها، انتهت الحاشية. 52. وقرأت في بعض كلام أبي العلاء قد علم أن أحمد ابن الحسين كان شديد التفقد لما ينطق به من الكلام، يغير الكلمة بعد أن تروى عنه ويفر من الضرورة وإن جلب إليها الوزن. 53. سمعت شيخنا ضياء الدين الحسن ابن عمرو الموصلي المعروف بابن دهن الحصى يقول كان أبو العلاء المعري يعظم المتنبي ويقول إياي عني بقوله أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. 54. أنبأنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السباك قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الباقي الأنصاري إجازة عن أبي علي التنوخي قال حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الصقر الكاتب رجل من أهل مع الفاية. حاشية هكذا ضبطت في أصل ابن العديم وضبطها يقود بفتح الميم وسكون العين وفتح اللام، تات الحاشية. وممن نشأ بالموصل وكان أبوه عاملا لسيف الدولة على أنطاكية وهو من أهل الأدب قال جرى ذكر أبي الطيب المتنبي بين يدي أبي العباس النامي المصيصي، فقال له النامي كان قد بقي من الشعر زاوية دخلها المتنبي، قال وقال لي في هذا المجلس كنت أشتهي أن أكون قد سبقته إلى معنيين قالهما ما سبق إليهما ولا أعلم أن أحدا اخترعهما قبله. حاشية في الأصل أخبر عنهما قبله، انتهت الحاشية. فقلت ما هما؟ قال أما أحدهما فقوله رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، والآخر قوله في جحفل سطر العيون غباره فكأنما يبصرن بالآذان. 55. أخبرني ياقوت بن عبد الله الحموي قال حكى لي بعض الفضلاء في المذاكرة قال لما ورد المتنبي إلى شيراز مادحا لعضد الدولة كان يجتاز على مجلس أبي علي وقد اجتمع إليه أعيان أهل العلم، وكان زي المتنبي زيا عجيبا يلبس طرطورا طويلا وقباء ويعمل له عذبة طويلة تشبها بالأعراب، فكان أبو علي يستثقله ويكره زيه ويجد في نفسه نفورا منه، وكان إذا اجتاز عليهم يقول أبو علي لتلاميذه إذا سلم عليكم فأوجزوا في الرد لئلا يستأنس فيجلس إلينا. وكان أبو الفتح عثمان ابن جني يعجب بشعره ويحب سماعه ولا يقدر على مراجعة شيخه فيه، فقال أبو علي يوما هاتوا بيتا تعربونه، فابتدر أبو الفتح فأنشد للمتنبي حلت دون المزار فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق، فقال أبو علي أعد أعد فأعاده، فقال ويحك لمن هذا الشعر فإنه غريب المعنى، قال هو للذي يقول أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا، قال فازداد أبو علي عجبا وقال ما أعجب هذه المعاني وأغربها من قائلها؟ قال الذي يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. قال: فاستخف أبا علي الطرب وقال: ويحك، من قائل هذا؟ قال: الذي يقول. قال: ونسي البيت الذي أنشده. قال: فقال أبو علي: أحسن والله، وأطلت أنت، من يكون هذا؟ قال: هو صاحب الطرطور الذي يمر بك فتستفتله ولا تحب محاضرته. قال: ويحك، أهذا كيقول هذا؟ فقال: نعم. قال أبو علي: والله ما ظننت أن ذلك يأتي بخير أبدا، إذا كان في الغد ومر بنا فاسألوه أن يجلس إلينا لنسمع منه. فلما كان في الغد ومر بهم كلموه وسألوه النزول عندهم ففعل. واستنشده أبو علي فملأ صدره وأحبه وعجب منه ومن فصاحته وسعة علمه، فكلم عضد الدولة فيه حتى أحسن إليه وضاعف جائزته. قلت: وهذه الحكاية لا يقبلها القلب ولا تكاد تثبت، فإن أبا علي الفارسي كان يعرف المتنبي قبل أن يصير بشيراز حين كان بحلب. وقد حكى أبو الفتح عثمان بن جني عن أبي علي الفارسي في كتاب الفسر ما يشهد بخلاف ما تضمنته الحكاية. قال أبو علي: خرجت بحلب أريد دار سيف الدولة، فلما برزت من السور إذا أنا بفارس متلثم قد أهوى نحوي برمح طويل، فكدت أطرح نفسي من الدابة فرقا، فلما قرب مني ثنى السنان وحصر لثامه، فإذا المتنبي وأنشدني، نثرت رؤوسا بالأحيد منهم كما نثرت فوق العروس الدراهم. ثم قال: كيف ترى هذا القول؟ أحسن هو؟ فقلت: ويحك، قتلتني يا رجل. قال ابن جني: فحكيت هذه الحكاية بمدينة السلام لأبي الطيب، فعرفها وضحك لها، وذكر أبا علي بالثناء والتقريض بما يقال في مثله. 56. وجرى للمتنبي مع ابن خالويه مثل هذه الواقعة التي حكاها أبو علي، فإنني نقلت من خط أبي الحسن علي ابن مرشد ابن علي ابن مقلد ابن نصر ابن منقذ الكناني المالكي من كتابه الموسوم بالبداية والنهاية في التاريخ، قال فيه: حدثني أبي قال حدثني، وبيض ولم يذكر من حدث أباه، قال: حدثني ابن خالويه وكان نديما ومجالسا لسيف الدولة، قال: خرجت في بعض الأيام إلى ظاهر حلب، فقعدت أطالع في كتاب وأنظر إلى قويق، فما رفعت رأسي إلا من وقع فرس، فنظرت فإذا بفارس مسدد نحوي رمحه، فقلت: والله ما أعرف بيني وبين أحد من الناس ما يوجب هذا، ورأيت الفارس متلثما، فلما دنا حط لثامه فإذا بأحمد بن الحسين المتنبي فسلم عليه، فرددت السلام وجاريته الحديث، فقال: كيف رأيت قصيدتي التي أنشدتها أول أمس الأمير سيف الدولة؟ فقلت: والله إنها لمليحة، وإن أولها لا يحتاج إلى تمام في قولك، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وفيها كذا وكذا، فقال: ما رأيت إلا مليحة، والذي فيه ما سبقني إليه من أحسن فيه من ذكر الدراهم، فإنها لا تأتي في شعر إلا بردته وضعفته إلا ما جاءني، نصرتهم فوق الأحيد بنصرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. 57. أخبرني أبو محمد عبد اللطيف ابن يوسف بن علي إذنا عن أبي الفتح محمد بن عبد الباقي البطي عن أبي نصر الحميدي قال: أخبرنا غرس النعمة محمد بن هلال ابن المحسن ابن أبي إسحاق الصابي قال: وحدثني رضي الله عنه يعني أباه هلال ابن المحسن قال: حدثني أبو إسحاق جدي تجاوز الله عنه قال: لما ورد أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي إلى بغداد متوجها إلى حضرة الملك عضد الدولة بفارس، أعد له أبو محمد 10,000 درهم وثيابا كثيرة مقطوعة وصحاحا وفرسا بمركب ليعطيه ذلك عند مديحه له، فأخر المتنبي من ذاك ما كان متوقعا منه، وحضر مجلس أبي محمد للسلام عليه الذي لم يخلط به غيره، فغاض أبا محمد فعله، وخاطبت المتنبي على استعماله ما استعمل وتأخيره من خدمة الوزير ما أخر، فقال: لم تجر عادتي بمدح من لم يتقدم له إلي جميل، فقلت: إن الوزير شديد الشعف بموردك، معتقد فيك الزيادة بك على أملك والامتناع من خدمته إلا بعد الاستسلاف لصلته غير مستحسن منك بل مستقبح لك، فقال: ليس إلى مخالفة عادتي سبيل. واتصل ذلك بأبي محمد من غير جهتي فأكد غيظه وأظهر الإقلال به والاطراح له، وفرق ما كان أعده على الشعراء وزادهم مدة مقام أبي الطيب من الإحسان والعطاء، وتوجه أبو الطيب إلى شيراز ثم عاد منها، فكانت وفاته في الطريق بين دير العاقول ومدينة السلام على ما شرح في أخباره. وقد كان أبو محمد اعتقد أن يقطعه بالفعال الجميل والحباء الجزيل عن قصد شيراز، فلما جرى أمره على ما جرى تغيرت نيته واستحالت تلك العزيمة منه. قلت: وهذا الوزير أبو محمد هو المهلبي. 58. قال: وحدثني، قال: حدثني أبو علي والدي قال: حدثني أبو إسحاق والدي قال: راسلت أبا الطيب المتنبي في أن يمدحني بقصيدتين، وأعطيته 5,000 درهم، ووسطت بيني وبينه صديقا له ولي، فأعاد الجواب بأنني ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك، ولا من أوجب علي حقا سواك، وإن أنا مدحتك تنكر لك الوزير أبو محمد المهلبي لأنني لم أمدح، وجرى بيننا في ذلك ما قد عرفته، فإن كنت لا تراعي هذه الحالة ولا تباليها فعلت، ولم أرد منك عوضا من مال. قال: فنبهني والله إلى ما كان ذهب عني، وعلمت أنه نصحني فلم أعاوته. حاشية: في هامش المخطوطة عند آخر هذا الخبر ما نصه: بلغ بدر الدين عبد الواحد، أي بلغت من مراجعة النسخة عند هذا الموضع، وفي المخطوطة بعد هذا خرم مقداره ورقة واحدة، هي الورقة 44، أشرنا إليه بهذه النقط. انتهت الحاشية. عنوان: بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي. 59. وذكر علي بن عيسى الربعي في كتاب التنبيه الذي رد فيه على ابن جني في كتاب الفسر قال: كنت يوما عند المتنبي بشيراز فقيل له أبو علي الفارسي بالباب، وكان بينهما مودة، فقال: بادروا إليه فأنزلوه. فدخل عليه أبو علي وأنا جالس عنده، فقال: يا أبا الحسن، خذ هذا الجزء، وأعطاني جزءا من كتاب التذكرة، وقال: اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذاكرتك بهما، وهما: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. فهما مثبتان في التذكرة بخطي. قال: وهذا من فعل الشيخ أبي علي الفارسي عظيم. قال الربعي: وكان قصد أبي علي الفارسي نفعه للتأدب والتكثر، وأيا قصد فهو كثير. 60. قرأت بخط يحيى ابن سلامة بن الحسين ابن محمد الحصكفي في تعليق له، حكى أن السري الرفاء حين قصد سيف الدولة بن حمدان رحمه الله أنشده بديها بيتين هما: إني رأيتك جالسا في مجلس قعد الملوك به لديك وقاموا، فكأنك الدهر المحيط عليهم، وكأنهم من حولك الأيام. ثم أنشده بعد ذلك ما كان قال فيه من الشعر، وبعد يومين أو ثلاثة أنشده أبو الطيب المتنبي: أيدري الدمع أي دم أراق، إلى أن انتهى إلى قوله: وخصر تثبت الأبصار فيه، وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا. فقال قال فقال السري: هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون. ثم إنه حم في الحال وتحامل إلى منزله فمات بعد 3 أيام. قلت: هكذا وجدته بخط الحصكفي. والمتنبي فارق سيف الدولة في 46 و300، والسري توفي بعد 60 و300 ببغداد على ما نقله الخطيب في تاريخه، وقيل 62 و300. فعلى هذا لا يكون لهذه الحكاية صحة. وقد نقل أبو إسحاق إبراهيم ابن حبيب السقطي في تاريخه المسمى بلوامع الأمور أن السرية توفي 44 و300، فعلى هذا تكون هذه الحكاية محتملة الصحة، بشرط أن يكون موت السري بالشام، ولم ينقل ذلك كيف، وهو أن هذه القصيدة من أول شعر أبي الطيب المتنبي في سيف الدولة، والله أعلم. 61. أخبرنا ياقوت ابن عبد الله الحموي قال: وحدث أبو العباس أحمد ابن إبراهيم الضبي أن الصاحب إسماعيل ابن عباد قال بأصبهان وهو يومئذ على الإنشاء: بلغني أن هذا الرجل، يعني المتنبي، قد نزل بأرجان متوجها إلى ابن العميد، ولكن إن جاءني خرجت إليه من جميع ما أملكه، وكان جميع ما يملكه لا يبلغ 300 دينار، فكنا نعجب من بعد همته وسمو نفسه. وبلغ ذلك المتنبي فلم يعرج عليه ولا التفت إليه، فحقدها الصاحب حتى حمله على إظهار عيوبه في كتاب ألفه لم يصنع فيه شيئا، لأنه أخذ عليه مواضع تحمل فيها عليه. 62. أخبرني بعض أهل الأدب قال: وجدت في كتاب بعض الفضلاء عن أبي القاسم عبد الصمد بن بابك قال: قال أبو الفتح بن جني: كنت أقرأ ديوان أبي الطيب عليه، فقرأت قوله في كافور: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب، حيث بلغت إلى قوله: ألا ليت شعري هل أقول قصيدة ولا أشتكي فيها ولا أتعتب، وبي ما يذود الشعر عني أقله، ولكن قلبي يبنة القوم قلب. فقلت له: يعز علي كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة؟ فقال: حذرناه وأنذرناه فما نفع، ألست القائل فيه: أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. فهو الذي أعطاني لكافور بسوء تدبيره وقلة تمييزه. 63. وأحضر إلي عماد الدين أبو القاسم علي بن القاسم بن علي بن الحسن الدمشقي، وقد قدم علينا حلب في رحلته إلى خراسان، جزءا فيه أخبار سيف الدولة بن حمدان تأليف أبي الحسن علي بن الحسين الديلمي الزراد، فنقلت منه: وكان لسيف الدولة مجلس يحضره العلماء كل ليلة فيتكلمون بحضرته، وكان يحضره أبو إبراهيم وابن ماثل القاضي وأبو طالب البغدادي وغيرهم، فوقع بين المتنبي وبين أبي عبد الله الحسين بن خالويه كلام، فوثب ابن خالويه على المتنبي فضرب وجهه بمفتاح كان معه ففتحه، وخرج دمه يسيل على ثيابه وغضب فمضى إلى مصر، فامتدح كافورا الإخشيدية. 64. أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد ابن محمد القاضي عن أبي الحسن علي بن أحمد بن منصور الغساني وأبي الحسن علي بن المسلم السلمي قال: أخبرنا أبو نصر ابن طلاب قال: أملى علينا أبو عبد الله المحسن ابن علي بن كوجك، وأخبرنا أن أباه حدثه قال: كنت بحضرة سيف الدولة وأبو الطيب اللغوي والمتنبي وأبو عبد الله ابن خالوي، وقد جرت مسألة في اللغة تكلم فيها ابن خالوي مع أبي الطيب اللغوي والمتنبي ساكت، فقال له الأمير سيف الدولة: ألا تتكلم يا أبا الطيب؟ فتكلم فيها بما قوى حجة أبي الطيب اللغوي وأضعف قول ابن خالوي، فحرد منه وأخرج من كمه مفتاح حديد لبيته ليلكم به المتنبي، فقال له المتنبي: اسكت ويحك، فإنك عجمي وأصلك خوزي وصنعتك الحياكة، فما لك وللعربية. 65. ودفع إلي بعض الشراف من أهل حلب كتابا فيه تاريخ جمعه أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن علي بن المهذب المعري، قال: في حوادث سنة 37، وفيها وصل أبو الطيب المتنبي الشاعر إلى سيف الدولة ومدحه بالقصيدة الميمية: وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه، بعد انصرافه من حصن برزوي، وقال في حوادث سنة 46 و300: فيها صار المتنبي من الشام إلى مصر. 66: ووقع إلي أجزاء من تاريخ مختار الملك محمد بن عبيد الله ابن أحمد المسبحي، فقرأت فيه قصيدة لأبي الطيب يرثي بها أبا بكر ابن طغج الإخشيد، ويعزي ابنه أو نجور بمصر في سنة 35 و300. حاشية: هذا خبر مهم لما فيه من تحديد التاريخ، وانظر ما سلف والمقرزي رقم 17. انتهت الحاشية. والقصيدة ليست في ديوان شعره، فقد كان أبو الطيب صعد إلى مصر مرة أخرى قبل هذه المرة التي ذكرناها. حاشية: انظر ما سلف رقم 4 صفحة 249 و250. انتهت الحاشية. وأول القصيدة: هو الزمان مشت بالذي جمع، في كل يوم طرى من صرفه بدعا، إن شئت مت أسفا أو فق مصطبرا، قد حل ما كنت تخشاه وقد وقع، لو كان ممتنع تغنيه منعته، لم يصنع الدهر بالإخشيد ما صنع. وهي طويلة. 67: وقرأت في كتاب أبي القاسم يحيى ابن علي الحضرمي الذي ذيل به تاريخ أبي سعد بن يونس، وذكر فيه من دخل مصر من الغرباء، فقال: أحمد بن الحسين ابن الحسن الكوفي الشاعر، أبو الطيب يعرف بالمتنبي، رحل من مصر سرا من السلطان ليلة النحر سنة 50 و300، ووجه الأستاذ كافور خلفه رواحل إلى جهات شتى فلم يلحق. 68: أنشد علي بن أحمد المازرائي قال: كتب إلي أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي في حاجة كانت له إلي بالرملة، إني سألتك بالذي زان الإمامة بالوصي، وأبان في يوم الغدير لكل جبار غوي، فضل الإمام عليهم بولاية الرب العلي، إلا قصدت لحاجتي وأعنت عبدك يا علي. قال: وكان يتشيع، وقيل كان ملحدا، والله أعلم. قلت: وسنذكر في ترجمة طاهر بن الحسن بن طاهر حكاية عن الخالديين أو عن الخالديين تدل على أن المتنبي كان مخالفا للشيعة. حاشية: وانظر ما سيأتي رقم 81 وما سلف رقم 50. انتهت الحاشية. 69: أنبأنا أبو اليمن الكندي عن الشيخ أبي منصور موهوب ابن أحمد ابن الجواليقي قال: قال علي ابن حمزة البصري صاحب أبي الطيب المتنبي أو غيره ممن صحب المتنبي، شك فيه أبو منصور، قال: بلوت من أبي الطيب 3 خلال محمودة، وتلك أنهما كذب ولا زنى ولا لاط، وبلوت منه 3 خلال ذميمة كل الذم، وتلك أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ القرآن، عفى الله عنا وعنه، آمين. 70: وذكر ابن فورجة في كتاب التجني على ابن جني عن أبي العلاء أحمد بن عبد الله ابن سليمان المعري عن رجل من أهل الشام كان يتوكل لأبي الطيب في داره يعرف بأبي سعد قال وبقي إلى عهدنا قال دعاني أبو الطيب يوما ونحن بحلب أظنه قال ولم أكن عرفت منه الميل إلى اللهو مع النساء ولا الغلمان فقال لي أرأيت الغلام ذا الأصداغ الجالس إلى حانوت كذا من السوق وكان غلاما وسيما فحاشا فيما هو بسبيله فقلت نعم وأعرفه فقال امض فأتني به واتخذ دعوة وأنفق وأكثر فقلت وكم قدر ما أنفقه فلم يزدني على قوله أنفق وأكثر وكنت أستطلع رأيه في جميع ما أنفق فمضيت واتخذت له 3 ألوان من الأطعمة وصحفات من الحلوى واستدعيت الغلام فأجاب وأنا متعجب من جميع ما أسمع منه إذ لم تجر له عادة بمثله فعاد من دار سيف الدولة آخر النهار وقد حضر الغلام وفرغ من اتخاذ الطعام فقال قدم ما يؤكل وواكل ضيفك فقدمت الطعام فأكل وأنا ثالثهما ثم أجن الليل فقدمت شمعة ومرفع دفاتره وكانت تلك عادته كل ليلة فقال أحضر لضيفك شرابا واقعد إلى جانبه فنادمه ففعلت ما أمرني به كل ذلك وعينه إلى الدفتر يدرس ولا يلتفت إلينا إلا في الحين بعد الحين فما شرينا إلا قليلا حتى قال افرش لضيفك أو فما شربنا إلا قليلا حتى قال افرش لضيفك وافرش لنفسك وبت ثالثنا ولم أكن قبل ذلك أبايته في بيته ففعلت وهو يدرس حتى مضى من الليل أكثره ثم أوى إلى فراشه ونام فلما أصبحنا قلت له ما يصنع الضيف فقال احبه واصرفه فقلت له وكم أعطيه فأطرق ساعة ثم قال أعطه 300 درهم فتعجبت من ذلك ثم جسرت نفسي فدنوت إليه وقلت إنه ممن يجيب بالشيء اليسير وأنت فلم تنل منه حظا فقطب ثم قال أتظنني من هؤلاء الفسقة أعطه 300 درهم ولينصرف راشدا قال ففعلت ما أمرني به وصرفته قال وهذا من بديع أخباره ولولا قوة إسناده لما صدقت به 71 أنبأنا أبو الحسن ابن المقير عن أبي الفتح بن البطي عن أبي نصر الحميدي قال أخبرني غرس النعمة أبو الحسن محمد ابن هلال ابن المحسن ابن أبي إسحاق الصابي قال وحدثني رضي الله عنه يعني والده هلال بن المحسن قال حدث الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي قال حدثني أبو القاسم عبد العزيز ابن يوسف حكار قال لما وصل أبو الطيب المتنبي إلى حضرة عضد الدولة في أول مجلس شاهده فيه قال لي عضد الدولة اخرج واستوقفه واسأله كيف شاهد مجلسنا وأين الأمراء الذين لقيهم في نفسه منا قال فامتثلت ما أمرني به ولحقته وجلست معه وحادثته وطاولته وأطلت معه في المعنى الذي ذكرته فكان جوابه عن جميع ما سمعه مني أن قال: ما خدمت عيناي قلبي كاليوم. فجاء بالجواب موزونا، واستوفى القول في اختصار من اللفظ. 72. قرأت في مجموع صالح بن إبراهيم بن رشدين بخطه، قال لي أبو نصر ابن غياث النصراني الكاتب: اعتل أبو الطيب المتنبي بمصر العلة التي وصف الحمى في أبياته من القصيدة الميمية، فكنت أواصل عيادته وقضاء حقه فيها. فلما توجه إلى الصلاح وأبل، أغببت زيارته ثقة بصلاحه ولشغل قطعني عنه، فكتب إلي وصلتني وصلك الله معتلا وقطعتني مبلا. فإن رأيت ألا تحبب العلة إلي ولا تكدر الصحة علي فعلت إن شاء الله. 73. ونقلت من هذا المجموع بخطه، ذكر لي أبو العباس ابن الحوت الوراق رحمه الله، حاشية انظر ما سلف رقم 6 صفحة 251 تعليق 2 تات الحاشية، أن أبا الطيب المتنبي أنشده لنفسه هذين البيتين: تضاحك منا دهرنا لعتابنا، وعلمنا التمويه لو نتعلم، شريف زغاوي وزان مذكر، وأعمش كحال وأعمى منجم. حاشية زغاوي بفتح الزاي وضمها منسوب إلى زغاوة، وهي قبيلة من السودان، فلذلك تعجب المتنبي. وانظر ما سيأتي في المقرزي 74. انتهت الحاشية. أربعة وسبعون. أنشدنا أبو حفص عمر بن علي بن قشام الحلبي قراءة عليه بها، قال: أنشدنا الحافظ أبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني الحافظ، قال: أنشدني أبو القاسم زاهر بن طاهر، قال: أخبرنا أبو الحسين البحيري، قال: أنشدنا محمد بن الحسين بن موسى السلمي، قال: أنشدني محمد بن الحسين البغدادي، قال: أنشدني المتنبي: هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيد، فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى، كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا. 75. أخبرني الشيخ الصالح أبو محمد عبد الرحمن ابن عبد الله ابن علوان الأسدي، قال: أخبرنا محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الخطيب، قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن منصور ابن محمد السمعاني، قال: سمعت الشيخ أبا الحسن علي بن أحمد المديني، قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت السيد أبا الحسين محمد ابن أبي إسماعيل العلوي يقول: دخل المتنبي على الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين، وبين يديه مجامر من آس ونرجس قد أخفى فيها مواضع النار لا ترى النار وتشم رائحة الند، فقال: يا أبا الطيب قل فيه شيئا. فأنشأ يقول: أحب الذي حبت الأنفس، وأطيب ما شمه المعطس، ونشر من الند لكنه مجامره الآس والنرجس، ولست أرى وهجا هاجه، فهل هاجه عزك الأقعس وإن الفئام التي حوله لتحسد أقدامها الأرؤس. حاشية: في الأصل الذي والفئام الجماعات، انتهت الحاشية. 76. أخبرنا أبو محمد عبد العزيز ابن محمود ابن الأخضر البغدادي في كتابه قال: أخبرنا الرئيس أبو الحسن علي ابن نصر ابن سعيد البصري قال: أخبرنا أبو البركات محمد ابن عبد الله ابن يحيى الوكيل قال: أخبرنا علي بن أيوب ابن الحسين بن الساربان قال: وخرج يعني المتنبي من شيراز لثمان خلون من شعبان قاصدا إلى بغداد ثم الكوفة حتى إذا بلغ دير العاقول وخرج منه قدر ميلين خرج عليه فرسان ورجالة من بني أسد وشيبان فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعة وقتلوه وقتل معه أحد الغلامين وهرب الآخر وأخذوا جميع ما كان معه وتبعهم ابنه المحسد طلبا لكتب أبيه فقتلوه أيضا وذلك كله يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة 54. من فضلك تابع بقية المادة. خامس عشر. قال أبو عبد الله الرومي: وقرأت في كتاب المفاوضة حدثني الحلبي المؤدب قال: كان سيف الدولة يميل إلى أبي العباس النامي الشاعر المشهور ميلا شديدا إلى أن جاءه المتنبي فمال عنه إليه فغاض ذلك أبا العباس فلما كان ذات يوم خلا به وعاتبه وقال: كم تفضل علي ابن عيدان السقاء؟ فأمسك سيف الدولة ولم يجبه فلج وألح عليه وطالبه بالجواب فقال له: لأنك لا تحسن أن تقول يعود من كل فتح غير مفتخر وقد أغذ إليه غير محتفل. قال فنهض من بين يديه مغضبا واعتقد أن لا يمدحه أبدا. 16. قال: وذكر الشيخ ابن الدهان سعيد بن المبارك في كتابه الذي سماه المآخذ الكندية في المعاني الطائية أنه قال أبو فراس لسيف الدولة: إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك وأنت تعطيه كل سنة 3,000 دينار عن 3 قصائد ويمكن أن تفرق 200 دينار على 20 شاعرا يأتون بما هو خير من شعره. فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه وكان المتنبي غائبا وبلغته القصة فدخل على سيف الدولة وأنشده: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا فداه الورى أمضى السيوف مضاربا. فأطرق سيف الدولة ولم ينظر إليه كعادته فخرج من عنده متغيرا وحضر أبو فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا في الوقيعة في حق المتنبي وانقطع المتنبي يعمل في القصيدة الميمية التي أولها: وحر قلباه ممن قلبه شبم، فأنشدها وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقه. فهم جماعة بقتله بحضرة سيف الدولة مما وجدوا من شدة إدلاله وإعراض سيف الدولة عنه، فلما وصل في إنشاده إلى قوله: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. علم أبو فراس أنه يعنيه: ومن أنت يا داعي كندة حتى تأخذ أعراض أهل الأمير في مجلسه؟ فاستمر المتنبي في إنشاده ولم يرد عليه، إلى أن قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. فزاد ذلك غيظا في أبي فراس، فلما وصل إلى قوله: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والطعن والضرب والقرطاس والقلم، قال أبو فراس: وما أبقيت للأمير؟ إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والرياسة والسماحة، أتمدح نفسك وتأخذ جوائز الأمير؟ فقال المتنبي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فغضب سيف الدولة من كثرة مناقشته في هذه القصيدة وكثرة دعاويه فيها، وضربه بالدواه التي بين يديه. فقال المتنبي في الحال: إن كان صركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فأعجب سيف الدولة هذا البيت ورضي عنه في الحال، وأدناه إليه وقبل رأسه وأجازه بألف دينار، ثم أردفه بألف دينار أخرى. فقال المتنبي: جاءت دنانيرك مختومة عاجلة ألفا على ألف، أشبهها فعلك في فيلق قلبته صفا على صف. سادس عشر: وحدث عبد الصمد ابن بابك قال: حضر المتنبي مجلس أبي أحمد ابن نصر البازيار وزير سيف الدولة، وهناك أبو عبد الله ابن خالويه النحوي، فتماري في أشجع السلمي وأبي نواس البصري. فقال ابن خالوي: أشجع أشعر إذ قال في هارون الرشيد: وعلى عدوك بابن عم محمد رصداني ضوء الصبح والإظلام، فإذا تنبه رعته، وإذا غفى سلت عليه سيوفك الأحلام. فقال المتنبي لأبي نواس: ما هو أحسن من هذا في بني برمك، حيث يقول: لم يظلم الدهر إذ توالت فيهم مصيباته ضراكا، كانوا يجيرون من يعادي منه فعاداهم لذاك. سابع عشر: قال أبو عبد الله: وقرأت في سيرة بعض أهل الأدب أن أبا الطيب سأل كافورا أن يوليه صيداء من بلاد الساحل أو غيرها من نواحي الصعيد، فقال له كافور: أنت في حال الفقر وسوء الحال وعدم القوت والمعين، سمت نفسك إلى النبوة فضلا عن الملك والإمارة، فإن أصبت ولاية وصار لك أتباع فمن يطيقك؟ ثم وقعت الوحشة بين المتنبي وكافور، حتى إن كافورا وضع عليه العيون والأرصاد خوفا منه، وأحس المتنبي بالشر فكتم أموره عنه، ولم يزل في تستر من أموره، وطال تحفظه على كافور واشتغل عنه. فهرب المتنبي من مصر، ولما أحس كافور بهربه بذل في طلبه الأموال وسرح الطيور والخيول، فلم يظفر به. ولما خلص المتنبي إلى العراق هجا كافورا بقصائد كثيرة، منها ما هو مثبوت في ديوانه، ومنها ما هو في الرواية التي هي مثبوتة في ديوانه، فمن ذلك قوله في قصيدة له: أبنتني كم قيدتني بمواعد، مخافة نظم للفؤاد مروعي، وقدرت من فرط الجهالة أنني أقيم على كذب رصيف مصنع، أقيم على عبد خصي منافق لئيم ردي الفعل للجود مدعي، وأترك سيف الدولة الملك الرضا كريم المحيا أروعا وابن أروع، فتى بحره عذب ومقصده غنى، ومرتع مرعى جوده خير مرتع. تظل إذا ما جئته الدهر آمنا بخير مكان بل بأشرف موضع. 18. قال أبو عبد الله: وتنازع ندماء أبي الفضل بن العميد في بيت المتنبي: وترى الفضيلة لا ترد فضيلة، الشمس تشرق والسحاب كنهورا. فقال أبو الفضل: أثبتوه حتى أتأمله. فأثبت البيت ووضع بين يديه، فأطرق مليا يفكر فيه، ثم قال: هذا يعطلنا عن المهم، وما كان الرجل يدري ما يقول. قال أبو عبد الله: وكان ابن العميد كثير الانتقاد لشعر المتنبي، لما أنشده القصيدة الأولى قال له: يا أبا الطيب، أتقول باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجر دمعك أوجر؟ ثم تقول بعده: كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه، وفي الحشا ما لا يرى. فسرعان ما نقضت ما ابتدأت به، فقال: تلك حال وهذه حال، وقد تختلف المقاصد. وقال المتنبي في من قصيدة مدح بها ابن العميد المذكور: ما كفاني تقصير ما قلت فيه في علاه حتى ثناه انتقاده. 19. وحدث محمد ابن الحسن الخوارزمي قال: مررت بمحمد بن موسى الملقب بسيبويه الموسوس، وهو على مسجد عفان، وهو يقول: مدح الناس المتنبي حيث قال: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، ولو قال: ما من مضاراته بد، لكان أحسن وأجود. قال: واجتاز المتنبي بمسجد ابن عمر وبسيبويه الموسوس، فوقف عليه وقال: أيها الشيخ، كنت أحب أن أراك. فقال له: رعاك الله وحياك. فقال له: بلغني أنك أنقرت علي قولي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، فما كان الصواب عندك؟ فقال له: إن الصداقة مشتقة من الصدق في المودة، ولا يسمى الصديق صديقا وهو كاذب في مودته، فالصداقة إذن ضد العداوة، ولا موقع لها في هذا الموضع. ولو قلت: ما من مداراته بد، أو مداجاته أو محاباته، لأصبت. وهذا رجل منا وكنا عن نفسه قد قال: أتاني في قميص الذي يسعى عدو لي يلقب بالحبيب. فقال المتنبي: مع هذا غيره؟ قال: نعم. فقلت له: متى استعملت هذا؟ لقد أقبلت في زي عجيب. فقال: الشمس أهدت لي قميصا مليح اللون من نسج المغيب. فتبسم المتنبي وانصرف وسيبويه يصيح: إن بكم الرجل وجلال الله. 20. وحدث أبو القاسم عبد العزيز المعروف بالحكار، وكان كاتب الإنشاء بحضرة عضد الدولة عظيم المنزلة منه، ثم وزر لابنه صمصام الدولة، قال: لما دخل المتنبي مجلس عضد الدولة وانصرف عنه، أتبعه بعض جلسائه وقال له: سله كيف شاهد مجلسنا، وأين الأمراء الذين لقيهم في نفسه منا؟ قال: فامتثلت أمره وجاريت المتنبي في هذا الميدان، وأطلت معه عنان القول، فكان جوابه عن جميع ما سمعه مني أنه قال: ما خدمت عيناي قلبي كاليوم. فجاء الجواب موزونا، وهو من مشطور السريع، ولقد اختصر اللفظ وأطال المعنى وأجاد فيه، وكان ذلك من آكد الأسباب التي حظي بها عنده. 21. قال أبو عبد الله: وحدثت أن المتنبي لما ورد على عضد الدولة بشيراز اتفق أن أبا علي الفارسي بها، وكان ممر المتنبي على دار أبي علي إلى دار عضد الدولة، فكان إذا مر به يستثقله أبو علي ويذمه على قبح زيه وما يأخذ به نفسه من الكبرياء والحمق، وكان لابن جني هوى في أبي الطيب كثير الإعجاب بشعره، لا يبالي بأحد يذمه أو يحط منه، وكان يسوءه اطناب أبي علي في ذمه، فقال أبو علي يوما: اذكروا بيتا من الشعر نبحث فيه. فبدأ ابن جني وأنشد للمتنبي: حلت دون المزار، فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق. فاستحسنه أبو علي واستعاده، وقال: لمن هذا البيت؟ فإنه غريب المعنى. فقال ابن جني للذي يقول: أزوركم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغريبي. فقال: هذا والله حسن بديع جدا، فلمن هما؟ قال للذي يقول: أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. فكثر إعجاب أبي علي واستغرب معناه، وقال: لمن هذا؟ فقال ابن جني للذي يقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فقال: حسن والله، وقد أطلت يا أبا الفتح، فأخبرنا من القائل. قال: هو الذي لا يزال الشيخ أيده الله يستثقله ويستقبح زيه وفعله، وما علينا من القشور إذا استقام اللب. قال أبو علي: ومن تعني؟ المتنبي. قلت: نعم. قال: والله لقد حببته إلي وعرفتني قدره. وقام ودخل على عضد الدولة فأطال في الثناء عليه، ولما اجتاز به استنزله واستنشده، وكتب عنه أبياتا من شعره. 21. وحكى الشيخ أبو الحسن علي ابن عيسى الربعي في كتاب التنبيه الذي رد فيه على ابن جني في كتاب الفسر، قال: كنت يوما عند المتنبي بشيراز، فقيل له: أبو علي الفارسي بالباب، وكانت بينهما مودة، فقال: بادروا إليه. فأنزلوه، فدخل إليه أبو علي وأنا جالس عنده فقال: يا أبا الحسن، خذ هذا الجزء، وأعطاني جزءا من كتاب التذكرة وقال: اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذكرتك بهما، وهما: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التسموا مرد، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. فهما مثبتتان في التذكرة بخطي، وهذا من فعل الشيخ أبي علي عظيم. 22. قال الرباعي: وحكي عن بعض من كان يأنس إليه الصاحب بن العميد كذا، قال: دخلت يوما إليه فوجدته واجما، وكان قد ماتت أخته عن قريب، فظننته حزينا لأجلها، فأخذت أعزيه وأسليه، فقال: ويحك، ما وجومي لأجل ما ظننت؟ قلت: فلا يحزن الله الوزير، فما الخبر؟ قال: إنه ليغيظني أمر هذا المتنبي واجتهادي في أن أخمل ذكره، وقد ورد على علي نيف وستون كتابا في التعزية، ما منها كتاب إلا وقد صدر بقول المتنبي: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر، فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا، شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي، فكيف السبيل إلى ما اعتمدنا عليه في إخماد ذكره؟ فقلت: القدر لا يغالب، والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر وشياع الاسم، فالأولى ألا يشغل بما هذا سبيله. 23. قال أبو عبد الله: وجدت ديوان أبي الطيب بخط أبي بكر محمد ابن هاشم أحد الخالديين، وقد كتبه بيده في سنة 55 و300 بالموصل. قال فيه عند فراغه من مدائح سيف الدولة ما حكيته على وجهه حرفا حرفا: هذا آخر ما عمله المتنبي في مولانا الأمير أطال الله تعالى بقاءه وكبت أعداءه، وكنا شاهدناه في سنة 38 و300 بمي فارقين ومولانا أدام الله عزه، فعمل عدة أشعار وهو مقيم بها، أنشدنا منها: إذا كان مدح فالنسيب المقدم، ومنها: أيقدح في الخيمة العذل، حاشية في الأصل أينفع، والصواب ما في الديوان، انتهت الحاشية، وغير ذلك. وأنشدنا أيضا مما عمله في مولانا أيده الله تعالى في غير ميا فارقين قصائد كثيرة في مجالس متفرقة، وكل ذلك بحضرة مولانا أدام الله عزه. فمما أنشدنا قوله: وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه، ومنه: رويدك أيها الملك الجليل، ومنه: مرثية في والدة مولانا أطال الله بقاءه ورضي عنها ونضر وجهها التي أولها: نعد المشرفية والعوالي، ومنه: غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، ومنه: عواذل ذات الخالفية حواسد، ومنه: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، ومنه: ليالي بعد الظاعنين شكول، ومنه: دروع لملك الروم هذه الرسائل، ومنه تذكرت ما بين العذيب وبارق، ومنه طوال قنا تطاعنها قصار، وغير ذلك مما كان ينشده سيدنا أيده الله ونحن حضور. وأما غير هذا من شعره فإنه أنشدناه في مواضع كنا نجتمع فيها للمذاكرة عندنا وعنده، وكان رضي الله عنه وقتل قاتله محبا لنا مائلا إلينا يكثر وصفنا وتقريضنا في مجلس مولانا سيف الدولة أدام الله تعالى تأييده، وفي غيره. ولما افترقنا كان يكاتبنا بأخباره وحاجاته من مصر والكوفة وبغداد، وكان رحمه الله تعالى مفتنا في علم اللغة والمعرفة بالشعر وما يشكل من معانيه، ويدق من معرفته كثير الرواية جيد النقد. ولقد حكى بعض من كان يحسده أنه كان يضع من الشعراء المحدثين ويغض منهم، وربما قال أنشدوني لأبي تمامكم شيئا حتى أعرف منزلته في الشعر. فتذاكرنا ليلة في مجلس مولانا أدام الله عزه بمن يا فارقين وهو معنا، فأنشد أحدنا لمولانا أيده الله شعرا له فيه قد ألم فيه بمعنى لأبي تمام، فاستحسنه مولانا أدام الله تعالى تأييده واستجاده واستعاده. فقال المتنبي: وكان ذلك في أول ليلة التقينا به. نعم، هذا يشبه قول أبي تمام، وأتى بالبيت المأخوذ منه المعنى، فقلنا: قد سررنا يا أبا الطيب لأبي تمام إذا عرفت شعره. فقال: يا إخوتي، أو يجوز للأديب ألا يعرف أبا تمام ويروي شعره وهو أستاذ كل من قال الشعر بعده؟ فقلنا: إن إنسانا ذكر أنك تقول كيت وكيت، فأنكر ذلك وحلف مجتهدا أن هذا شيء ما نطق به قط. وما زال بعد ذلك إذا التقينا ينشدنا بدائع أبي تمام ويتعجب منها، وكان يروي شعره بأسره أو أكثره. وهذا الخبر نقلته من خط الخالدي حرفا حرفا، وهو رد على أبي الحسن المغربي والحاتمي وغيرهما، فإنهم ادعوا أن المتنبي كان ينتقص أبا تمام ويرى نفسه فوقه بكثير. 24. قال أبو علي محمد ابن أحمد ابن فورجة: كان المتنبي رجلا داهية مر النفس، شجاعا عالي الهمة، حفظة للآداب، عارفا بأخلاق الملوك، ولم يكن فيه ما يشينه ويسقطه إلا بخله وشرهه على المال. فحدثني المؤيد أبو البركات ابن أبي الفرج المعروف بابن زيد التكريتي الشاعر قال: بلغني أنه قيل للمتنبي: قد شاع عنك من البخل ما قد صار ثمرا للرفاق، وأنت تمدح في شعرك الكرم وأهله وتذم البخل وأهله، ومعلوم أن البخل قبيح ومنك أقبح، لأنك تتعاطى كبر النفس وعلو الهمة وطلب الملك، والبخل ينافي سائر ذلك. فقال: إن لبخلي سببا، وذلك أنني أذكر وقد وردت في صبايا من الكوفة إلى بغداد، فأخذت 5 دراهم في جانب منديلي، وخرجت أمشي في أسواق بغداد فمررت بصاحب دكان وكان يبيع الفاكهة، فرأيت عنده 5 من البطيخ باكورة، فاستحسنتها ونويت أن أشتريها 5 دراهم التي معي، فتقدمت إليه وقلت: بكم تبيع 5 بطاطيخ؟ فقال بغير اكتراث: اذهب، فليس هذا من أكلك. فتماسكت معه وقلت: أيها الرجل، دع ما يغيظ واقصد الثمن. فقال: ثمنها 10 دراهم. فلشدة ما جبهني به ما استطعت أن أخاطبه في المحاطة، فوقفت حائرا، وإذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان ذاهبا إلى داره، فوثب إليه صاحب البطيخ من دكانه ودعا له وقال له: يا مولاي، هنا بطيخ باكور بدستورك أحمله إلى منزل مولانا. فقال الشيخ: ويحك، بكم هذا؟ قال: 5 دراهم. قال الشيخ التاجر: بدرهمين. فقال: بدرهمين. فباعه 5 بطاطيخ بدرهمين وحملها إلى داره ودعا له وعاد إلى دكانه مسرورا بما فعل. فقلت له: يا هذا، ما رأيت أعجب من جهلك، استمدت علي في هذا البطيخ وفعلت كيت وكيت، وكنت قد أعطيتك في ثمنه 5 دراهم فبعته بدرهمين محمولا. فقال: اسكت، هذا يملك 100,000 دينار. فقلت: وإذا كان معه أضعاف ذلك هل يدفع لك إلا الدرهمين؟ فلم يزدني على أن قال: دع ذا عنك، فإنه يملك 100,000 دينار. فعلمت يومئذ أن الناس لا يكرمون أحدا إكرامهم من يعتقدون أنه يملك 100,000 دينار، وأنا فلا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون إن أبا الطيب قد ملك 100,000 دينار. وقد وقع في شعر المتنبي الوصية بالحزم في ضبط الأموال للبخل بها، وذلك في قوله في مدائح كافور، وهو: ولا ينحل في المجد مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده، ودبره تدبير الذي المجد كفه، إذا حارب الأعداء والمال زنده، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. قال بعضهم: قد أمر المتنبي كافورا بالبخل حيث حرمه، وسلك في ذلك مسلك كثير، فإن كثيرا يحكى عنه أنه دخل على هشام بن عبد الملك، وكان هشام بخيلا، فمدحه فلم يثبه وجبهه بما يكره، فقال يخاطبه: إذا المال لم توجب عليك عطاءه صنيعة تقوى أو خليلا توامقه، منعت وبعض المنع حزم وقوة، ولم يفتلذك المال إلا حقائقه. فقيل لكثير: ما حملك على أن تعلم أمير المؤمنين البخل؟ فقال: إنه منعني من رفده وآلمني برده، فأردت أن أحبب إليه المال فيمنع غيري كما منعني، فنتفق على ذمه. وقال أبو عبد الله: لكني وجدت القصيدة التي منها هذان البيتان في أبي بكر ابن عبد العزيز ابن مروان. 24. وقال أبو بكر الخوارزمي: كانت أدوات المتنبي كلها جيدة، نظمه ونثره وعربيته ولغته، وكان شجاعا حسن العقل حسن المدارات للملوك، عارفا بطريق انتزاع الأموال منهم، ولم يكن فيه ما يعاب به سوى بخله. ولقد حضرت عنده يوما بحلب وقد أحضر مالا من صلات سيف الدولة ابن حمدان، فصب بين يديه فوزنه وأعاده إلى الأكياس، وإذا بقطعة من تلك الدراهم قد تخللت خلل الحصير وانسابت فيه، فأكب المتنبي عليها بسائره وجعل ينقب عنها بإصبعه ويعالج استنقاذها من الحصير إلى أن ظهرت بعض الظهور، فسر بذلك ورفع إلينا رأسه وهو يتمثل ببيت ابن الخطيم: تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وضنت بحاجبي. فلم يزل يبحث عنها حتى استخرجها من الحصير وأودعها الكيس، فعذله بعض جلسائه على هذا الفعل فقال: أما كان يكفيك ما في هذه الأكياس حتى أدميت إصبعك لأجل هذه القطعة؟ فقال: مه، فإنها تخضر المائدة. 25. قال أبو عبد الله: وجدت أبا الفتح عثمان بن جني قال: حدثني المتنبي وقت القراءة عليه قال: قال أبو الفضل جعفر ابن أبي الفضل بن جعفر ابن حنزابة وكان وزير كافور: أعلمت أني أحضرت كتبي كلها وجماعة من الأدباء يطلبون لي من أين أخذت معنى قولك: أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي؟ فلم يظفروا به، وكان ابن حنزابة أكثر من رأيت كتبا. قال ابن جني: ثم إني عثرت بالموضع الذي أخذ منه معنى بيته، أخذه من قول ابن المعتز: فالصبح نمامة والليل قواد. قال أبو عبد الله: وكان ابن حنزابة هذا وابن العميد وأبو محمد المهلبي ثلاثتهم يحطون على المتنبي وينتقصون منه وينتقدون عليه معاني شعره ويؤاخذونه بها، وثلاثتهم كانوا وزراء فضلا. والحمد لله وحده، والصلاة على أكمل خلقه محمد وعطرته الطاهرين وصحبه أجمعين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. عنوان: ثلاثة، ترجمة المتنبي للمقريزي. بسم الله الرحمن الرحيم. 1. أحمد ابن الحسين ابن الحسن ابن عبد الصمد أبو الطيب الكوفي، الشاعر المعروف بالمتنبي، وقيل بل هو أحمد ابن الحسين ابن مرة ابن عبد الجبار، وكان أبوه الحسين يعرف بعيدان السقاء، وعيدان بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، قاله الخطيب البغدادي. 2. وقال ياقوت الحموي: رأيت ديوان أبي الطيب المتنبي بخط أبي الحسن علي بن عيسى الرباعي، قال في أوله: الذي أعرفه من نسب أبي الطيب أنه أحمد بن الحسين ابن مرة بن عبد الجبار الجعفي، وكان يكتم نسبه، وقد سألته عن سبب طيه ذلك فقال: إني أنزل دائما بعشائر وبقبائل، إني أنزل دائما بعشائر وبقبائل العرب، ولا أحب أن يعرفوني، خيفة أن يكون لهم في قومي ترة، وهذا الذي صح لي من نسبه. ثلاثة، وقال القاضي أبو علي المحسن ابن علي التنوخي: حدثني أبو الحسين أبو الحسن محمد بن يحيى الزيدي العلوي قال: كان المتنبي وهو صبي ينزل في جواري بالكوفة، وكان أبوه يعرف بعيدان السقاء، يستقي لنا ولأهل المحلة، ونشأ وهو محب للعلم والأدب وطلبه، وصحب الأعراب في البادية، فجاءنا بعد سنين بدوية، وقد كان تعلم الكتابة والقراءة، فلزم أهل العلم والأدب، وأكثر من ملازمة الوراقين، فكان علمه من دفاترهم، فأخبرني وراق كان يجلس إليه يوما قال لي: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عيدان قط. فقلت له: كيف؟ فقال: كان عندي اليوم وقد أحضر رجل كتابا من كتب الأصمعي يكون نحو 30 ورقة ليبيعه، فأخذ ينظر فيه طويلا، فقال له الرجل: يا هذا أريد بيعه، وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله يكون بعد شهر. فقال له ابن عيدان: فإن كنت قد حفظته في هذه المدة فما لي عليك؟ قال: أهب لك هذا الكتاب. قال: فأخذت الدفتر من يده وقلت: هيا. فأقبل يتلوه علي إلى آخره، ثم استلبه فجعله في كمه، فعلق به صاحبه يطالبه بالثمن، فقال: ما إلى ذلك من سبيل وقد وهبته لي؟ قال: فمنعناه منه وقلنا له: أليس شرطت على نفسك هذا للغلام؟ فترك. أربعة، وقال لي أبو الحسين بين قوسين أبو الحسن: كان عيدان والد المتنبي يذكر أنه من جعفي، وكانت جدة المتنبي همدانية صحيحة النسب لا أشك فيها، وكانت جارتنا من صلحاء النساء الكوفيات. قال التنوخي: فاتفق مجيء المتنبي بعد سنين إلى الأهواز منصرفا من فارس، فذاكرته بأبي الحسين بين قوسين بأبي الحسن، فقال: تربي وصديقي وجاري بالكوفة. وسألت المتنبي عن نسبه فما اعترف به، وقال: أنا رجل أخبط القبائل وأطأ البلاد والبوادي، وخفت أنني متى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطلبه بين قوسين بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها، وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم من جميعهم ويخافون لساني. فذكرت له ما أخبرني به أبو الحسين من انتسابه إلى جعفي، وأن جدته همدانية، فما أنكر ذلك ولا اعترف به. وقال: ومحل أبي الحسين بين قوسين أبي الحسن فوق أن يحكى إلا صدقا. حاشية هذه الجملة التي انفرد بها هذا الخبر هنا، والتي أراد بها تصحيح خبره عن أبي الحسن محمد بن يحيى العلوي، تزيدني شكا في رواية التنوخي وفي صدقه. راجع ما سلف في الجزء الأول من صفحة 19 إلى صفحة 28. انتهت الحاشية. من فضلك تابع بقية المادة. قال: واجتمعت بعد موت المتنبي بسنين مع القاضي أبي الحسين بين قوسين أبي الحسن، ثم بين قوسين ابن أم شيبان الهاشمي الكوفي، وجرى ذكر المتنبي فقال: أعرف أباه بالكوفة شيخا ينضح على بعير له يسمى عيدان، وكان جعفيا صحيح النسب. ثم رأيت رجلا كوفيا ضريرا ببغداد، ويذكر أنه أخو المتنبي من أبيه وأمه، وسألته عن نسبه فقال: كان أبونا يقول إنه من جعفي. حاشية: هذا خبر غريب جدا، انظر ابن العديم رقم 8 صفحة 251 252، انتهت الحاشية، انتهى. 6. وكان مولد أبي الطيب في كندة من الكوفة سنة 3، وقيل 300 والأول أصح. 7. وقد اختلف في تسميته بالمتنبي، فقيل إنه ادعى النبوة في حداثته، وقيل غير ذلك. 8. قال القاضي التنوخي: وقد كان المتنبي لما خرج إلى كلب وأقام فيها ادعى أنه علوي حسني، ثم ادعى بعد ذلك النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه بالشام والكوفة أنه نبي. حاشية: هكذا في الأصل، وانظر ما سلف. 178، انتهت الحاشية. وأشرف على القتل ثم استتيب، وقال: وكان يتردد في نفسي أن أسأل أبا الطيب المتنبي عن تنبيه والسبب فيه، وهل ذلك اسم وقع عليه على سبيل اللقب، أو أنه كما كان يبلغنا، فكنت أستحيي منه لكثرة من يحضر مجلسه ببغداد، وأكره أن أفتح عليه بابا يكره مثله. فلما جاء إلى الأهواز ماضيا إلى فارس خلوت به، وطاولته الأحاديث وجررتها إلى أن قلت له: أريد أن أسألك عن شيء في نفسي منذ سنين، وكنت أستحيي خطابك فيه من كثرة من كان يحضرك ببغداد، وقد خلونا الآن ولا بد أن أسألك عنه. وكان بين يدي جزء من شعره عليه مكتوب، شعر أبي الطيب المتنبي، فقال: تريد تسألني عن سبب هذا؟ وجعل يده فوق الكتابة التي هي المتنبي، فقلت: نعم. فقال: هذا شيء كان في الحداثة أوجبته صورة. حاشية: في الأصل دهثم ولا معنى لهذا، ورهسم في كلامه، أو في الخبر رهسم إذا أتى منه بطرف ولم يفصح بجميعه، وهذا الخبر هنا أتم مما رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أبي الطيب، انتهت الحاشية. لأنه يحتمل المعنيين، في أنه كان تنبأ واعتمد الكذب، أو أن عنده أنه كان صادقا، إلا أنه اعترف بالمتنبي على كل حال. قال: ورأيت ذلك قد صعب عليه، فاستقبحت أن أستقصي وألزمه الإفصاح بالقصة فأمسكت عنه. 9. وحكى القطرب اللي وابن أبي الأزهر في تاريخ اجتمع على تصنيفه أن المتنبي أخرج ببغداد من الحبس إلى مجلس الوزير أبي الحسن علي بن عيسى، فقال له: أنت أحمد المتنبي؟ فقال: أنا أحمد النبي. وكشف عن بطنه، ف فأراه سلعة فيه وقال: هذا طابع نبوتي وعلامة رسالتي. فأمر بقلع شمشكه وصفعه به 50 وأعاده إلى محبسه. ذكر ذلك علي بن منصور القارح في رسالته إلى أبي العلاء المعري، حاشية انظر رسالة ابن القارح، الطبعة الثانية من رسالة الغفران للدكتورة بنت الشاطئ، صفحة 25 و26. والجمشك ضرب من النعال يقال بالجيم والشين، انتهت الحاشية. 10. وقال أبو علي ابن أبي حامد: سمعت بحلب يحكون وأبو الطيب المتنبي بها إذاك أنه تنبأ في بادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص من قبل الإخشيدية وقاتله وأسره وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما وحبسه في السجن دهرا طويلا، ثم استتابه مما نقل عنه وأخرجه. قال: ومن قرآنه قوله من سورة: والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار امض على سننك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل سبيله. وهي طويلة. 11. وقال له ابن خالويه النحوي في مجلس سيف الدولة: لولا أنك جاهل لما رضيت أن تدعى بالمتنبي، لأن متنبي معناه كاذب، ومن رضي أن يدعي بالكذب فهو جاهل. فقال له: أنا لست أرضى أن أدعى بهذا، وإنما يدعوني به من يريد الغض مني، ولست أقدر على الامتناع. 12. وقال أبو علي ابن حامد: قال لي أبي وقد سمع قوما يحكون عن أبي الطيب المتنبي هذه الصورة التي قدمنا ذكرها، لولا جهله أين قوله امض على سننك إلى آخر الكلام من قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين إلى آخر القصة. فهل تتقارب الفصاحة فيهما أو يشتبه الكلامان؟ 13. وقال أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي: قدم المتنبي اللاذقية في سنة 29 و300، وهو كما عذر، حاشية هكذا هنا وفي ابن العديم رقم 27، تات الحاشية، وله وفرة إلى شحمتي أذنيه، وضوى إلي فأكرمته لما رأيت من فصاحته وحسن سمته، وقلت له يوما: والله إنك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال لي: ويحك، أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسل. قلت له: مرسل إلى من؟ قال: إلى هذه الأمة الضالة المضلة. قلت: تفعل ماذا؟ قال: أملأها عدلا كما ملئت جورا. قلت: بماذا؟ قال: بإضرار الأرزاق والثواب العاجل والآجل لمن أطاع وأتى، وضرب الأعناق وقطع الأرزاق لمن عصى وأبى. فقلت له: إن هذا أمر عظيم أخاف منه عليك أن يظهر. وعذلته على قوله ذلك، فقال بديها: أيا عبد الإله معاذ، إني خفي عنك في الهيجى مقامي. أبا عبد الإله معاذ، إني خفي عنك في الهيجى مقامي، ذكرت جسيما ما طلبي وأنا نخاطر فيه بالمهج الجسام. أمثلي تأخذ النكبات منه فيجزع من ملاقات الحمام. ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي. وما بلغت مشيئتها الليالي ولا صارت وفي يدها زمامي. إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل للتيقظ والمنام. فقلت له: ألم تكن ذكرت أنك نبي مرسل إلى هذه الأمة؟ أفيوحى إليك؟ قال: نعم. قلت: فاتل علي شيئا من الوحي إليك. فأتاني بكلام ما مر على سمعي أحسن منه. فقلت: وكم أوحي إليك من هذا؟ فقال: 114 عبرة. قلت: وكم العبرة؟ فأتى بمقدار أكبر من الآي من كتاب الله. قلت: ففي كم مدة؟ ففي كم مدة الوحي إليك؟ قال: جملة واحدة. قلت: فأسمع في هذا العبر أن لك طاعة في السماء، فأسمع في هذه العبر أن لك طاعة في السماء، فما هي؟ قال: أحبس المضرار لقطع أرزاق العصاة والفجار. قلت: أتحبس من السماء قطرها؟ قال: إي، والذي فطرها. أفما هي معجزة؟ قلت: بلى. قال: فإن حبسته على مكان تنظر إليه ولا تشك فيه، هل تؤمن بي وتصدقني على ما أتيت به من ربي؟ قلت: إي والله. قال: سأفعل، ولا تسألني عن شيء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة، ولا تظهر شيئا من هذا الأمر حتى يظهر، وانتظر ما وعدته من غير أن تسأله. فقال لي بعد أيام: أتحب أن تنظر إلى المعجزة التي جرى ذكرها؟ قلت: بلى والله. قال لي: إذا أرسلت إليك أحد العبيد فاركب معه ولا يخرج معك أحد. قلت: نعم. فلما كان بعد أيام تغيمت السماء في يوم من أيام الشتاء، وإذا عبده قد أقبل فقال يقول لك: مولاي اركب للوعد. فبادرت بالركوب معه وقلت: أين ركوب مولاك؟ أين ركب مولاك؟ فقال: إلى الصحراء. ولم يخرج معه أحد غيري. واشتد وقع المطر، فقال: بادر بنا حتى نستكن معه من هذا المطر، فإنه ينتظرنا بأعلى تل لا يصيبه فيه المطر. قلت: وكيف عمل؟ قال: أقبل ينظر إلى السماء أول ما بدا السحاب الأسود وهو يتكلم بما لا أفهم، ثم أخذ الصوت فأدار به في موضع ستنظر إليه من التل، وهو يهمهم والمطر مما يليه ولا قطرة منه عليه. فبادرت معه حتى نظرت إليه، وإذا هو على تل على نصف فرسخ من البلد، فأتيته، وإذا هو عليه قائم ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة، وقد خط في الماء إلى ركبتي الفرس، والمطر في أشد ما يكون. فنظرت إلى نحو 200 ذراع في مثلها في ذلك التل يابس ما فيه ندى ولا قطرة مطر، فسلمت عليه فرد علي وقال لي: ما ترى؟ فقلت: ابسط يدك فإني أشهد أنك رسول الله. فبسط يده فبايعته بيعة الإقرار بنبوته، ثم قال لي: ما قال لك هذا الخبيث لما دعاك؟ يعني عبده. فشرحت له ما قال لي في الطريق لما استخبرته، فقتل العبد وقال: أي محل أرتقي؟ أي عظيم أتقي؟ وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي، وأخذت بيعته لأهلي. ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة بالشام، وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب، وهي صدحة المطر يصرفه بها عن أي مكان أحب، بعد أن يحوي عليه بعصا وينفث بالسطحة التي لهم. وقد رأيت كثيرا منهم بالسكون وحضر موت والسكاسك من اليمن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه، حتى إن أحدهم يصدح عن غنمه وإبله وبقره وعن القرية من القرى، فلا يصيبها من المطر قطرة، ويكون المطر مما يلي الصدحة، وهو ضرب من السحر. ورأيت لهم من السحر ما هو أعظم من هذا. وسألت المتنبي بعد ذلك: هل دخلت السكون؟ قال: نعم، ووالدي منها. أما سمعت قولي: أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة؟ فقلت: من ثم استفاد ما جوزه على طغام أهل الشام. رابع عشر. وقال أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري: أخبرني بعض الكتاب قال: كنت بالديوان في بعض بلاد الشام، فأسرعت المدية في إصبع بعض الكتاب وهو يبري قلمه، وأبو الطيب حاضر، فقام إليه وتفل عليه وأمسكها ساعة بيده، ثم أرسلها وقد اندملت بدمها، فجعل يعجب من ذلك ويري من حضر أن ذلك من معجزاته. حاشية: انظر رسالة الغفران صفحة 355 356، انتهت الحاشية. خامس عشر. وقال أبو الفتح عثمان بن جني النحوي: سمعت أبا الطيب يقول: إنما لقبت بالمتنبي لقولي: أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، ما مقامي بدار نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود. سادس عشر. وقيل له: على من تنبأت؟ قال: على الشعراء. فقيل: لكل نبي معجزة، فما معجزتك؟ قال: قولي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. سابع عشر. ودخل أبو الطيب في صباه إلى الشام، وجال في أقطارها، وصعد بعد ذلك إلى مصر، وكان بها في سنة 35 و300. حاشية: هذا تاريخ جديد مهم في ترتيب رحلة المتنبي، يحتاج إلى تفصيل. وانظر ابن العديم رقم 66، انتهت الحاشية. وقدم وافدا على سيف الدولة بن حمدان بحلب في سنة 37 و300، فأكرمه ونفق عليه، إلى أن خرج من حلب غضبان بسبب كلام وقع بينه وبين أبي عبد الله بن خالوي في مجلس سيف الدولة، فضربه ابن خالويه بمفتاح في سنة 46 و300، وصار إلى مصر مرة ثانية، ومدح بها الأستاذ أبا المسك كافور الإرشيدي، ولم يمدح بمصر غيره سوى فاتك الإخشيدي المعروف بالمجنون، عندما بعث إليه من الفيوم، وكان مقيما بها لأن له مالا بها كثيرا وكسوة وجمالا. جاء مبلغ ذلك 600 دينار، وذلك أنه بلغه تقصير كافور به، فمدحه بقصيدة أولها. حاشية: الكلام في المخطوطة متصل وهو سهو، والقصيدة التي يعنيها هي قوله: لا خيل عندك تهديها ولا مال. لا خيل عندك تهديها ولا مال. انتهت الحاشية. وكان المتنبي يقف بين يدي كافور وهو متكئ على سيفه عشية كل عيد، والشعراء تنشد مدائحها في كافور، فكلما فرغ شاعر من إنشاده رفع كافور رأسه إلى المتنبي وقال: إيش تقول يا أبا الطيب في هذا الشاعر؟ فيقول له ما يمكنه. وما زال مع كافور كذلك إلى أن هرب ليلة عيد النحر سنة 50 و300، وسبب هربه تقصير كافور في حقه، فإنه طلب منه أن يوليه عملا من أعمال مصر، فلم يجبه إلى ذلك فسخط. وعندما عزم على الهرب من مصر أرسل إلى أبي بكر الفرغاني أحد جلساء كافور يقول له: إني أجد وجعا، وللأستاذ عندي رقعة فيها مهم، فتدفعها إليه عشية العيد عند العتمة إذا خلى، فقد هنيته بالعيد وذكرت عذري في التأخر، وذكرت عذري في التأخر. فأخذ الفرغاني الرقعة وهرب المتنبي من ساعته، وأصبح الناس بشغل العيد، وجلس كافور عشية العيد للشعراء، فسأل عن المتنبي وقال: سلوا عنه. فتوانى من قيل له، وتوانى الفرغاني أيضا تلك الليلة في إيصال الرقعة إلى كافور، فلم يوصلها إليه إلا من الغد، فجاء بها كافورا مع العتمة وقال له والشمع بين يديه: دفع لي عبدك أبو الطيب المتنبي رقعة وهو ضعيف من شيء يجده، وعرفني أن فيها مهما. فاتهمه كافور أنه قد هجاه في الرقعة، فأخذها بيده وقال: أرسلوا إلى أبي الطيب سلوا عنه. فمضى عدة من الرسل في طلبه، فانكشف الأمر أنه هرب، فوضع كافور الرقعة في الشمعة وأحرقها بيده، وعلم أنه هجاه، وأخذ يسب من حسن له التقصير في أمره، وتأسف عليه وقلق بذهابه. 18. وقدم المتنبي على عضد الدولة بشيراز، فلما وصل إلى حضرته في أول مجلس شاهده فيه قال لأبي القاسم عبد العزيز بن يوسف: اخرج واستوقفه واسأله كيف شاهد مجلسنا، وأين الأمراء الذين لقيهم في نفسه منا؟ قال: فامتثلت ما أمرت به ولحقته، وجلست معه وحادثته وطاولته، وأطلت معه في المعنى الذي ذكرته. فكان جوابه عن جميع ما سمعه مني أن قال: ما خدمت عيناي قلبي كاليوم. فجاء الجواب موزونا واستوفى القول في اختصار من اللفظ. 19. ويقال إنه لما دخل على عضد الدولة بشيراز قال: أنا لا أنشد ماثلا. فأمر له عضد الدولة بكرسي، فلما دخل ورآه أنشده قائما، فأمره بالجلوس فأبى، وقال: هيبتك تمنع من ذلك. فوقع قوله وفعله منه أحسن موقع. ومن شعره: انصر بجودك ألفاظا تركت بها في الشرق والغرب من عاداك مكبوتا، فقد نظرتك حتى حان مرتحل وذا الوداع، فكن أهلا لما شئت. فأعطاه دون الخمسة دراهم وقبلها. 20. وخرج من شيراز لثمان خلونا من شعبان قاصدا بغداد، ثم صار منها إلى الكوفة حتى إذا بلغ دير العاقول وخرج منه قدر ميلين، خرج عليه فرسان ورجالة من بني أسد وشيبان، فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعة، وقتلوه وقتلوا معه أحد الغلامين وهرب الآخر وأخذوا جميع ما كان معه وقتلوا ابنه المحسد وذلك يوم الاثنين لثمان بقين من شهر رمضان سنة 54 و300 بالقرب من النعمانية وقيل لخمس بقين من رمضان المذكور وقيل في شوال بالصافية من أرض واسط والذي قتله فاتك بن أبي جهل ابن خالة ضبة الذي هجاه المتنبي وكان على شاطئ دجلة. 21 وذكر الخالديان عن أبي نصر محمد بن المبارك الجبلي قال خرج المتنبي من واسط يوم السبت 13 بقيت من رمضان سنة 54 و300 وقتل ببنوزة بفتح أوله وضم ثانيه وبعده زاي معجمة مقصور على وزن فعولة حاشية أما يقود فذكرها بالراء ولم يقل راء مهملة فأخشى أن يكون تصحيفا في معجم البلدان وفي معجم يقود فوائد فراجعها هناك وانظر ما سلف في ابن العديم رقم 78 ثم رقم 81 بيزع انتهت الحاشية بشط الفرات ضيعة بقرب دير العاقول في يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من رمضان وكان معه يوم قتل 70,000 دينار وأخرج من الماء مقتولا ودفن بالصائفة والذي قتله فاتك ابن أبي جهل ابن فراس ابن بداد وهو قرابة لوالدة ضبة ابن يزيد العيني الذي هجاه المتنبي بقوله ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة ويقال إن فاتكا خال ضبة. 22 وديوان شعر المتنبي مشهور والجيد من شعره لا يجار فيه ولا يلحق والرديء منه في غاية الرداءة والسقوط هذا هو الإنصاف في حقه والناس فيه مذهبان وقد تعصبت له عليه طوائف ما بين غال ومقصر. 23 وقد روى عنه القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحامري وأبو الفتح عثمان بن جني وأبو محمد الحسن بن علي بن الصفر الكاتب وأبو الحسن علي بن أيوب بن الحسين بن الساربان الكاتب والأستاذ أبو علي أحمد بن مسكوي وأبو عبد الله ابن باكوي الشيرازي وأبو الحسن علي بن عيسى الربعي وأبو القاسم ابن حسن الحمصي وعبد الصمد ابن زهير ابن هارون ابن أبي جرادة ومحمد ابن عبد الله ابن سعد النحوي الحلبيان وعبد الله ابن عبيد الله الصفري الشاعر الحلبي وعبيد الله ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أبي الجوع الوراق المصري وأبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله المغربي وأبو بكر الطائي وأبو القاسم النيل بختي وأبو محمد الحسين ابن محمد ابن إبراهيم وأبو العباس ابن الحوت وجماعة سواهم. حاشية انظر ترجمة ابن العديم فيما سلف رقم 6 صفحة 300 صفحة 250 و251 انتهت الحاشية. 24 ويقال إن بعض الأشراف قدم من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المتنبي فنهض الناس كلهم له سوى المتنبي فجعل كل واحد من الحاضرين يسأله عن الأحوال في الكوفة وما تجدد هناك، فقال المتنبي: يا شريف، كيف خلفت الأسعار بالكوفة؟ فقال له: راوية برطلين خبز. فأخجله، وذلك أنه قصد أن أباه عيدان كان سقاء. 25. وقال أبو العباس النامي المصيصي: كان قد بقي من الشعر زاوية دخلها المتنبي، وله معنيان ما سبق إليهما، قوله: رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، والآخر: في جحفل ستر العيون غباره، فكأنما يبصرن بالآذان. 26. وقال أبو الفتح ابن جني: كنت أقرأ ديوان أبي الطيب عليه، فقرأت قوله في كافور: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب، حتى بلغت إلى قوله: ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب، وبي ما يذود الشعر عني أقله، ولكن قلبي يبنة القوم قلب. فقلت: يعز علي كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة؟ فقال: حذرناه وأنذرناه ما نفع، ألست القائل؟ أخ الجود، أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. فهو الذي أعطاني لكافور بسوء تدبيره وقلة تمييزه. 27. وذكر صالح ابن إبراهيم ابن رشدين قال: قال لي أبو نصر ابن غياث النصراني الكاتب: اعتل أبو الطيب بمصر العلة التي وصف الحمى في أبياته من القصيدة الميمية، فكنت أواصل عيادته وقضاء حقوقها، فلما توجه إلى الصلاح وأبلى أغببت زيارته ثقة بصلاحه، ولشغل قطعني عنه فكتب إلي: وصلتني وصلك الله معتلا، وقطعتني مبلا، فإن رأيت أن لا تحبب العلة إلي ولا تكدر الصحة علي فعلت إن شاء الله. 28. وقال علي بن حمزة البصري: بلوت من المتنبي 3 خصال ذميمة كل الذم، وهي أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ القرآن، وبلوت منه 3 خصال محمودة: ما كذب ولا زنى ولا لاط. 29. وقال أبو العباس ابن الحوت الوراق: أنشدني أبو الطيب المتنبي لنفسه: تضاحك منا ظهرنا لعبا منا، وعلمنا التمويه لو نتعلم، شريف زغاوي وزان مذكر، وأعمش كحال وأعمى منجم. حاشية: انظر ما سلف في ابن العديم رقم 73. انتهت الحاشية. 30. وما أحسن قوله: هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعبد، فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى، كما أنت فيهم أوحد كان أوحدا. 31. وقال: وقد نعي في مجلس سيف الدولة، وهو يومئذ عند كافور بمصر: يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن، كم قد قتلت وكم قدمت عندكم ثم انطفأت فزال القبر والكفن. قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 32. وقال: وقد مرض بمصر وهي أحسن ما وصفت به الحمى، ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الركاب ولا أمامي، وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام. قليل عائدي سقم فؤادي كثير حاسدي صعب مرامي، عليل الجسم ممتنع القيام شديد السكر من غير المدام، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام. إذا ما فارقتني غسلتني كأن عاكفان على حرامي، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر عند كل بنت فكيف خلصت أنت من الزحام؟ جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف وللسهام. يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي، وإن أسلم فما أبقى، ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام. 33. ورثاه أبو القاسم المظفر بن علي الزوزني الكاتب بقوله: لا رعى الله سرب هذا الزمان إذ دهانا في مثل ذاك اللسان. كان من نفسه الكبيرة في جيش وفي كبرياء ذي سلطان، كان في لفظه نبيا ولكن ظهرت معجزاته في المعاني. 34. وقالت أخت المتنبي لما قتل، حاشية انظر ما سلف في ابن العديم رقم 83 انتهت الحاشية: يا حازم الرأي إلا في تهجمه على المكاره غاب البدر في الطفل، لنعم ما عاملتك المرهفات به ونعم ما كنت توليها من العمل. الأرض أم أصبناها بواحدها فاسترجعته وردته إلى الحبل. 35. ومن عجيب نقد الشعر أن المتنبي لما أنشد سيف الدولة ابن حمدان قصيدته التي أولها على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فلما بلغ المتنبي إلى قوله وقفت وما في الموت شك لواقف بين قوسين. حاشية: الكلام متصل من في المخطوطة وما بين القوسين هو حق الكلام. انتهت الحاشية. كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. قال سيف الدولة: قد انتقدتهما عليك. حاشية: الكلام متصل فيها وحق الكلام ما أثبت. انتهت الحاشية. كما انتقد على امرئ القيس قوله: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. فكما كان ينبغي لامرئ القيس أن يركب القسم الأخير من بيته الأول على القسم الأول من بيته الثاني، فيقول كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، ولم أسبأ الزق الروي للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي. فيقرن لذة الشرب بلذة النكاح، وركوبه الجواد بأمره خيله بالكر. فكذلك كان ينبغي أن تركب هذين البيتين فتقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، ووجهك وضاح وثغرك باسم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، كأنك في جفن الردى وهو نائم، حتى يأتلف المدح بتيقن الموت مع توضح الوجه وتبسم الثغر ويأتلف. حاشية: الكلام غير تام في المخطوطة، والقصة معروفة. انظر نسخة ديوان المتنبي صفحة 377، طبعة الدكتور عبد الوهاب عزام، الصبح المنبي، دار المعارف، صفحة 84 و85. انتهت الحاشية. وبهذا ينتهي كتاب المتنبي لمحمود محمد شاكر، السفر الثاني. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.